الحمد لله، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، السراج المنير، والهادي النذير البشير، الذي بشر الناس بالجنة وحذرهم وأنذرهم من السعير، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا إلى يوم المصير. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم عباد الله بتقواه، فإن من اتقى الله تعالى وقاه، ومن أقرضه أعطاه، ومن لاذ به حماه، ومن فوض الأمر إليه هداه، أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه، ومن يضلل الله فما له من هاد. ثم هيا بنا لنواصل الحديث أحبتي في الله، نواصل حديثنا عن التحذير من الذنوب المهلكة، ومن المعاصي الموبقة، ومن السيئات المردية. وهذا هو لقاؤنا السادس من سلسلتنا الجديدة، وهي سلسلة تربوية تجمع بين الأسلوب الوعظي والعناية بالجانب الفقهي والتحقيق العلمي، سلسلة اجتنبوا الكبائر. كان حديثنا في الجمعة الماضية كما تعودنا تلخيص الموضوع، الموضوع الأخير كان حديثنا في الجمعة الماضية مع التحذير من الكبيرة الخامسة التي حذرنا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهي أكل مال اليتيم ظلما. وقد تقدم أن أعظم الأموال حرمةً وأكبرها قداسةً، وأولاها أو أولى هذه الأموال بالعناية والرعاية هي أموال الأيتام. ولذلك أيها الإخوة، فإنه لا يجوز الإنسان أن يعرض نفسه للولاية على أموال اليتام إذا كان ضعيفًا غير أمين، فلا يتولى رعايتهم والقيام على حوائجهم وأموالهم إلا من اتصف بهذين الوصفين، وصف القوة والأمانة. وأذكر حديثًا هنا رواه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفًا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين، ولا تلين مال يتيم. قال العلماء: يؤخذ من هذا أن الإنسان إذا كان ضعيفًا غير قويٍّ، وإذا كان يرى من نفسه عدم الأمانة، لا يجوز له أن يتولى رعاية أموال الأيتام. ثم هيا بنا لنحذر من الكبيرة السادسة اليوم، الكبيرة السادسة التي حذر منها الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة الذي خرجه الشيخان، حينما قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فالكبيرة التي نتكلم عنها اليوم بعون الله هي كبيرة التولي يوم الزحف. فما هو التولي يوم الزحف؟ ثم ما هو يوم الزحف أولاً؟ يوم الزحف عباد الله هو اليوم الذي يزحف فيه المؤمنون لملاقاة أعدائهم، هو اليوم الذي يلتقي فيه جيش التوحيد والإيمان بجيش الشرك والكفران، هو اليوم الذي تلتقي فيه الصفوف في ساحات الوغى والشرف، في تلك الساحات المهيبة، في ذلك الميدان، الميدان الذي تصمت فيه الألسنة الطويلة لتخطب فيه الرماح والسيوف على منابر الرقاب، في ذلك الميدان الذي تسيل فيه الدماء وتتناثر فيه اللحوم والأشلاء، والتي يلتقي فيها الموحدون بالأعداء في ذلك الميدان، في ذلك الميدان الذي تزهق فيه الأرواح وتتشابك فيه السيوف والرماح، يكثر فيه الخوف ويعظم فيه الخطب ويشتد فيه الكرب ويتزلزل فيه القلب. إنه يوم ملاقاة العدو. هذا اليوم إذا لقيه الإنسان وشهد هذه المعمعة وجب عليه أن يثبت، وحرم عليه أن يفر ويهرب، ويحرم عليه أن يجبن أو يخور. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقد خرج الشيخان من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال: غزا النبي صلى الله عليه وسلم قوما ثم لبث بضعة أيام ثم قام في الناس خطيبا بعد أن مالت الشمس وقال: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله تعالى العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قام يدعو الله تعالى ويقول: اللهم مجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. الحديث، نعم أيها الإخوة، أمر الله سبحانه وتعالى بالثبات في هذا الميدان العجيب وهذا الساحل الغريب المهيب. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، وحرم تبارك وتعالى الفرار والتولي والفرار والإدبار والتولي في ذلك اليوم، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ما معنى هذا الكلام؟ نداء لأهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، وهو يوم اللقاء، إذا اشتبكت الصفوف وإذا التقى الجمعان وإذا تواجه الصفان، أمر الله سبحانه وتعالى بالثبات وحرم الفرار والإدبار. إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، لأن التولي في ذلك اليوم عظيم، لأنه يدل على الهزيمة النفسية والحسية. فإنه إذا تولى أحد المسلمين بعد أن لاقى عدوه فإنه سوف يسبب بتوليه الهزيمة النفسية في قلوب إخوانه ومن هم يقفون في صف واحد وخندق واحد أمام أعدائهم، فيدب بذلك الهلع والفزع في قلوب المسلمين، ومن ثم قد ينقلب العدو عليهم فتحصل الكارثة. ثانيا، كذلك من العلل أن المؤمن إذا وقف في هذا الصف وواجه عدوه فإنه ينبغي أن يعلم أنه الآن على الحق وأنه ينصر دين الله سبحانه. فإذا ولى عدوه دبره وإذا فر مدبرا فإن ذلك يكون فتنة في الدين وصدا عن سبيل رب العالمين. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أن هذا العدو يقاتل في سبيل الطاغوت ويقاتل في سبيل الشيطان، فإذا رأى المسلم الذي يدعي أنه على الحق وأنه على دين الصواب يوليه ظهره ويولي مدبرا ويفر جبنا وخورا، فإنه بذلك قد يفتتن ويقول: إذن ما فر إلا لأنه على الباطل وإلا لأنني أنا على الحق. وقد قال تعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين، ربنا لا تجعلنا فتنة للظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وقال سبحانه في سورة الممتحنة: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا. قال قتادة: المعنى لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أي لا تظهرهم، لا تظهرهم ولا تنصرهم علينا فيفتتنوا بذلك فيقولون حينئذ: إذا نصرنا على هؤلاء نحن على الحق. إذن إذا فر هذا الذي فر وتولى هذا المتولي سوف تأتي الهزيمة من قبله، وما فر هذا الذي فر إلا لضعف إيمانه وإلا لخوره وجبنه وإلا لتذبذبه في الموقف، لأن الذين يفرون في هذه الساحات أكثر من يفر هم المنافقون المخادعون الكاذبون، كما قال تبارك وتعالى عنهم في سورة براءة: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. وقال تعالى: كما قال عنهم أيضا في سورة الأحزاب: ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. لذلك أيها الإخوة، لأجل هذه العلل التي ذكرتها حرم الإسلام وجعل ذلك من السبع الموبقات المهلكات أن يتولى الإنسان إذا لاقى أعداءه في ساحات الوغى والشرف. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. فاستثنى الله سبحانه وتعالى حالتين: الحالة الأولى في التولي والفرار، الحالة الأولى حالة التحرف إلا متحرفا لقتال، والمعنى إذا انتقل من مكان إلى مكان آخر ليفتك بعدوه مثلا، ليفتك بعدوه أو ليتحول من هذا المكان لهذا المكان لأن المكان الثاني أفضل بالنسبة له وأفتك بأعدائه. فهذا لو أنه تحول بهذه النية وضرب في ظهره فلا يعد موليا يوم الزحف ولا متوليا ولا فارا. الحالة الثانية التحيز إلى فئة، وهي الالتحاق بفئة أخرى من المسلمين من أجل مناصرتهم أو الاستعانة بهم، حتى قال الفقهاء: بل حتى ولو ذهب هذا الجندي إلى أمير المؤمنين أو إلى ولي الأمر المسلم من أجل أن يخبره بما حصل وما كان فقتل في الطريق فإنه لا يعد من المتولين المدبرين الفارين. والدليل على ذلك أن رجلا يقال له أبو عبيد قتل في عهد خلافة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه على جسر في معركة بين المسلمين والمجوس، بين المسلمين والفرس يعني من المجوس، فأخبر عمر رضي الله عنه فقال: لو أنه فر إلي لوجدني فئة. ثم قام يخطب بالناس فقال: أيها الناس، أنا لكم فئة. وفي لفظ قال: أنا فئة كل مسلم. إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. فإذا لم يفعل، إذا لم يتولى، وإذا لم يفر في غير هاتين الحالتين، فاسمع النتيجة: فقد باء بغضب من الله، أي فقد رجع بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فهذا يدل بصراحة ووضوح على أن الأمر والله عظيم. ولذلك ليست العبرة بحضور هذه المعامع إذا كان القلب خاوياً من الإيمان، خاوياً من اليقين، وإذا غلب على القلب والنفس الهلع والخور والجبن، وإذا كان الإنسان متذبذباً في الموقف. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون الله كثيراً أن يثبتهم الله تعالى في هذه الميادين، وكانوا يستعيذون بالله تعالى من التولي يوم الزحف ومن الإدبار والفرار، فكانوا يدعون بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم التي علمها أمته حين قال: اللهم إنا نعوذ بك من أن نموت ملدوغين أو في سبيلك مدبرين. حتى أنهم إذا لقي أحدهم الشهادة ينظر هل ضرب في صدره أم في ظهره من أجل التثبت، هل مات مقبلاً أم مدبراً. ويوم بدر، يوم أن لقي الشهادة سراقة بن حارثة رضي الله عنه وكان غلاماً وحيداً لأمه، فإنه أصابه سهم طائش فلقي حتفه به، فجاءت أمه إلى النبي عليه الصلاة والسلام تقول: يا رسول الله، قد عرفت وعلمت منزلة حارثة مني، فأخبرني إن كان في الجنة أصبر وأحتسب، وإن كانت الأخرى فسترى ما أصنع. تريد أن تبين له هل مات مقبلا أو مدبرا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أوهبلتي؟ أوجننتي؟ أجنة واحدة هي؟ إنها جنان كثيرة، وإن ولدك في الفردوس الأعلى من الجنة. إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. نعم أيها الأحبة في الله، يوم أن تربى الصحابة التربية الإيمانية الصحيحة التي تلقوها على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، باعوا أنفسهم من الله تبارك وتعالى، ونعم البيع ذاك، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. جاء رجل كما خرج مسلم من حديث أبي قتادة، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله يقول يا رسول الله هل الشهادة تكفر كل شيء، يعني يغفر الله تعالى بها جميع الذنوب؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن قتلت في سبيل الله تعالى وأنت ثابت صابر غير مدبر بل أنت مقبل كفرت الشهادة عنك كل شيء. أيها الإخوة والأخوات، قلت لكم إن العبرة ليس بحضور هذه المعامع والحضور ومواجهة الصفوف إذا كان القلب لم يكتمل الإيمان فيه بعد، ولم يعرف الإنسان المبدأ الذي هو عليه. فإن كثيراً ممن يطيلون ألسنتهم ويتكلمون كلاماً كثيراً لكنهم إذا واجهوا الصفوف فإنهم يخورون ويجبنون ويتولون بعد أن كانوا ربما يفتخرون على غيرهم. في الوقت الذي تجد فيه عبداً من عباد الله تعالى يكون صادق النية مخلصاً في قصده، يتمنى من الله تعالى الشهادة في سبيله، ويتحرق قلبه على نصرة دينه ومناصرة أوليائه، فإن الله قد يبلغه الشهادة في سبيله وهو على فراشه إذا مات، كما خرج مسلم من حديث سهل بن حنيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سأل العبد من سأل الله تعالى الشهادة بصدق من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله تعالى منازل الشهداء وإن مات على فراشه. إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. فالعبرة أيها الإخوة بالثبات، لأن هذه المواطن التي تتزلزل فيها القلوب والتي يقترب فيها الموت حتى يكون الموت أقرب إلى الإنسان من غمضة عين وانتباهتها، هنا يبرز ويظهر ما كان في قلب الإنسان، هنا تظهر رجولته وشجاعته وبسالته، لأنه حينئذ سيصمت بعد أن كان يتكلم كثيرا. فهو موقف أيها الإخوة يحتاج الإنسان فيه أن يكون مخلصا لله سبحانه، وأن يكون ثابتا متيقنا معتصما بالله كثير الذكر من أجل أن يثبته الله تبارك وتعالى، وإلا فإنه سوف يكون من الهالكين. أمة الإسلام إننا في زمن قل فيه الصدق والإخلاص، لا سيما في مجال العمل لهذا الدين. نحن في زمن مع الأسف قل فيه الصدق والإخلاص في الأقوال والأعمال ابتغاء وجه الكبير المتعال في كل عمل للدين، سواء كان ذلك في القتال في سبيل الله أو ما يعادله، فإنما يعادل القتال في سبيل الله طلب علم الشريعة، لأن الله قال وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. المعنى أن الله قال المؤمنون لا ينفرون جميعا إلى المعارك، ينبغي أن تنفر طائفة إلى المعارك وطائفة أخرى تذهب لطلب العلم الشرعي الذي ينفع الطائفة التي ذهبت الأولى وينفع أيضا أهل البلد. فقسم الله تعالى المؤمنين إلى فريقين، طائفة قاتل وطائفة تجاهد بعلمها بأقلامها ومحابرها بألسنتها، قسم الله المؤمنين إلى هذين القسمين. ولذلك يرى بعض أهل العلم أن الانقطاع عن طلب العلم إذا بدأ الإنسان فيه فإنه يكون كالتولي يوم الزحف. نعم، وهذه ظاهرة ظهرت وسأركز الحديث عنها في هذا الموضوع. فالتولي يوم الزحف وإن كان كبيرة من كبائر الذنوب، وقد عرفنا الزحف وعرفنا يوم الزحف، فإن هناك زحفاً آخر، وإن هناك تولياً آخر تولاه كثير ممن يدعي أنه يبدأ طلب العلم الشرعي. كثير من الشباب، وشبابنا مع الأسف خفيف، شباب خفيف القلوب خفيف الطباع، أي موجة تأتيه فتأخذ به. إن كثيراً من الشباب الآن يدعي أنه يحب طلب العلم والعلماء، ولذلك يريد أن يطلب العلم فيتولى، لا أقول يوم الزحف بل أقول يوم أن بدأ يزحف يتولى عن الطلب. لماذا؟ هناك أسباب. أولا، إن منهم من تراه وقد مر على يدي عشرات منذ سنوات، ومنهم وهذه موضة جديدة يريد أن يرحل في الطلب، وأنا لا أعيب على أحد يريد أن يرحل لطلب العلم إذا كان صادق النية، لكن من الشباب من يريد أن يرحل لطلب العلم، وهذه موضة من الموضات الجديدة، فهذا يذهب إلى السعودية، والآخر إلى اليمن، وثالث إلى مصر، والآخر إلى الشام، ورابع إلى الأردن، وخامس إلى هنا أو هناك. لماذا؟ يريد أن يطلب العلم، لكنه في الحقيقة حينما نرى ما حصل، وحينما ننظر إلى إنتاجه وإلى جهده، نرى أنه ما ذهب لطلب العلم، بل ذهب لطلب أمر آخر، ذهب لطلب الشهرة. نعم، إنهم يذهبون، ولا أعمم وأستثني من عصم الله جل جلاله، يذهبون لطلب الشهرة، فإن طلب الشهرة داء قاتل مدمر يسعى فيه الفنانون ولاعب الكرة، وهناك أيضا فئة أخرى تسعى في نيل الشهرة وذياع الصيت على حساب كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو يتخذ الدين له سلما من أجل الوصول إلى دنياه، فإنه كان كاذبا فيما ادعاه، ولم يكن صادقا في دعواه أنه كان يريد أن يطلب العلم، لأنه يذهب إلى بيئة غير البيئة التي كان فيها، فيفاجأ مفاجأة كبرى، يجد بيئة قاسية، إما في مناخها أو في العيش أو في النفقة أو ما أشبه ذلك، في الوقت الذي كان فيه في فئة الرخاء والتنعم بألوان الطعام والشراب والركون إلى الراحة والخمول والدعة، فيفاجأ، فما يلبث أن يبقى شهرين، ثلاثة، ستة، سنة، فيعود وهو يجر ذيول الخيبة. أين العلم الذي حصله؟ لم يحصل علما، بل إنه ذهب من أجل أن يحصل على هذه الشهرة، لأنه الآن يسمع وتقرع أذنيه أسماء لبعض المشاهير الذين تكثر أو يكثر ذكر أسمائهم في المجالس، إما مبالغة وإما حقا وإنصافا، فهو يريد أن يكون شجرة مثمرة قبل أن يغرس، يريد أن يكون شجرة مثمرة قبل أن يغرس أصلا، فيذهب فيفاجأ، فيستطيل الطريق، يجد أن الطريق طويلا، وأن الطريق محفوف بالعقبات، ومحفوف بالمخاطر، أو محفوف بالفقر والخوف والجوع والسهر، فيرجع موليا على عقبيه، فهذا نوع أيضا من أنواع التولي يوم الزحف. وهذا التولي الذي نراه في شبابنا اليوم، الذي يدعي حب العلم والعلماء، له أسباب. أول سبب عدم الإخلاص في النية، فإن المخلص لا بد أن يوفقه الله سبحانه، لأن المخلص يتفانى في الوصول إلى هدفه ومراده، لا يلتفت إلى ما يلقى من الصعوبات والعقبات في سبيل تحصيل علم الشريعة. أما الذي لا يكون مخلصا فإنه لأول عقبة تعرضه في الطريق ينهار ويستسلم، وهؤلاء يخشى عليهم من حبوط العمل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما خرج الترمذي بسند صحيح من حديث كعب بن مالك، قال: من طلب العلم ليجاري به العلماء، أو ليماري به السفهاء، أو ليصرف وجوه الناس إليه، أدخله الله النار. وكثير من شبابنا أصابته هذه الآفة. نعم، الإخلاص، وأول ثلاثة توقد بهم نار جهنم يوم القيامة رجل علمه الله تعالى القرآن والعلم، فتعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، فيؤتى به فيعرفه الله نعمه فيعرفها، فيقول: ماذا عملت فيها؟ فيقول تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، فيقول الله: له كذبت، ولكنك قرأت ليقال قارئ، وتعلمت ليقال عالم، وقد قيل: خذوه إلى النار، فيؤمر بسحبه على وجهه في نار جهنم. لماذا؟ لأنه لم يكن يريد بهذا العلم وجه الله تبارك وتعالى، يريد أن يذيع صيته وأن تحصل له شهرة على حساب الدين وعلى حساب علم الشريعة. الإخلاص، فالمخلص لا يبالي، يصبر ويثابر ويتحمل. من أسباب كذلك النكوص والتولي لهؤلاء يوم أن بدأوا الزحف، إنه الجهل بحقيقة العلم وفضله، لأن هؤلاء لو دروا فضل العلم لتمسكوا بهذا الطريق وعضوا عليه بالنواجذ. إن فضل العلم كثير، وإن فضل العلم كبير، وإن فضل العلم عظيم، ذكر العلم في كتاب الله أكثر من ثمانين موضعا، فإن الله سبحانه قرن شهادته وشهادة ملائكته بشهادة العلماء على أعظم حقيقة في الوجود، ألا وهي توحيد الله تعالى. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، ولا يشهد الله سبحانه ولا يستشهد إلا بشهادة العدول. نعم، بل إن الله سبحانه لم يسوي بين العالمين وغيرهم، فقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وعد الله تبارك وتعالى الجاهل والجهل عمى، وعد العلم نورا، فقال: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب، إنما يتذكر أولو الألباب. وأخبر سبحانه أنه يرفع أهل العلم درجات بحسب ما أوتوا، قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأخبر تبارك وتعالى أن أهل خشيته الذين حققوا حقيقة الخشية هم أعلم الناس به، فقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. واعتبر سبحانه وتعالى شهادة أهل العلم شهادة معتبرة في كثير من المواطن. أولاً، اعتبر شهادة العلم وشهادة العلماء على أن الحياة الدنيا لهو ولعب وزينة، وأنها ليست دار قرار وليست دار بقاء، كما قال سبحانه وتعالى عن قارون الذي خرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هنا رد أهل العلم دون غيرهم وقال: الذين أوتوا العلم ويلكم، ثواب الله خير للذين، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وما يلقاها إلا الصابرون. أيها الإخوة، وكذلك اعتبر شهادتهم في صدق القرآن وصدق الوحي، فقال: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا به، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم إذا يتلى عليهم إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. ولم يأمر ربنا سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستزادة من شيء بقدر الأمر بالاستزادة من العلم، فقال: وقل ربي زدني علما. وجعل تبارك وتعالى العلم نور والجهل ظلمة، فقال سبحانه: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك يجعل الله الرس على الذين لا يعقلون. وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور، وإن امرؤ لم يحي بالعلم لميت وليس له حتى النشور نشور. عاب التفقه قوم لا عقول لهم، وما عليه إذ عابوه من ضرر، ما ضر شمس الضحى والشمس طالعة ألا يرى ضوءها من ليس ذا بصر. والله أيها الإخوة، أعجب لأقوام لا يبجلون العلم والعلماء ولا يحترمون العلم وأهله، خفافيش أعماها النهار بضوئه، وصادفها قطع من الليل مظلم مثل النهار يزيد أبصار الورى نورا ويعمي أعين الخفاش. أيها الأحبة في الله، إن الأدلة كثيرة على فضل أهل العلم وعلى فضل العلم وأهله، فقد قال سبحانه وتعالى وهو يبين أنه يضرب الأمثال لعباده وأنه لا يعقل ولا يفهم هذه الأمثال إلا من كان ذا علم، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. بل ستعجب أن الله تعالى فضل الحيوان المتعلم على غير الحيوان المتعلم حتى في هذا، ولذلك كان صيد الكلب الغير المعلم ميتة نجسة حراما لا تؤكل بخلاف الكلب الذي علم فن الصيد. فقال تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه إن الله سريع الحساب. أما السنة الصحيحة فإنها قد استفيضت وكثرت أدلتها في بيان العلم وفضله. خرج الشيخان من حديث معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. مفهوم الحديث: من لم يريد الله به خيرا لا يفقهه في دينه. وقال عليه الصلاة والسلام فيما خرجه الشيخان من حديث ابن مسعود: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله تعالى مالا فهو يسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله تعالى الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وكذلك جاء عند أبي داود بسند صحيح من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، فمن أخذه أخذه بحظ وافر. وقال عليه الصلاة والسلام فيما خرجه ابن ماجة بسند صحيح من حديث ابن عباس: الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما. وخرج الشيخان من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله تعالى من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا طيبة فجمعت الماء وأنبتت العشب والكلأ الكثير، وأصاب أرضا جدباء لم تنبت العشب ولا الكلأ ولكن جمعت الماء فاستقى الناس وزرعوا، وقوما وأرضا قيعان لا تحمل لا تمسك ماء ولا تنبت. مثل ما بعثني الله تعالى من الهدى والعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا. فالسنن كثرت في بيان فضل العلم وأهله، حتى أنه عليه الصلاة والسلام ذكر له يوما رجلان عابد وعالم، ماذا قال؟ قال عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، كفضلي على أدناكم. يقول الإمام أحمد رحمه الله: إن حاجة الناس إلى العلم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأنهم يأكلون في اليوم مرة أو مرتين، لكن حاجتهم إلى العلم مع كل نفس. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يسعون في الفقه في دينه ابتغاء وجهه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليمًا كثيرًا. من أسباب تولي هؤلاء الشباب عن الطلب بعد أن بدأوا يزحفون عدم الصبر، عدم الصبر على الطلب، لأن العلم لا يحصل إلا بالمشقة، وإلا ببذل الجهد، وإلا بترك الراحة، وإلا بالحرمان من النوم، وإلا بإصابة الجوع. فعدم صبر كثير من الناس يجعلهم ينهارون ويتركون الطلب إذا بدأوا فيه. ولذلك علمنا الله سبحانه وتعالى من خلال سيرة بعض أنبيائه وسيرة أوليائه من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما ينبغي أن يتخذه طالب العلم نبراسا في طلبه ومشواره في طلبه للعلم ومشواره في سبيل تحصيله. فإن الله تعالى مما قص علينا قصة موسى التي تقرؤونها في سورة الكهف، ورحلته في طلب العلم، وركوبه البحار والأخطار حتى يصل إلى الخضر عليه السلام. من أجل ماذا؟ من أجل أن يطلب عنده علماً ما حصله موسى مع أنه كان كليم الرحمن. وقد قال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. أما أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فهم النبراس والنموذج الأول الذي ينبغي أن يقدم للأمة في طلب العلم، قبل التابعين وقبل الأئمة الأربعة، وقبل فضلاً عن أئمة العصر أو علماء العصر. نعم، هذا مثال، وسوف نسرد بعض الأمثلة من الصحابة والتابعين وبعض أئمة الإسلام. فأعيروني قلوبكم وأسماعكم جيداً لنرى البون الشاسع والفرق الكبير بين هؤلاء الأدعياء الذين يدعون أنهم سيطلبون العلم ويحصلونه وهم كذبة، لأنهم ما يريدون إلا الشهرة وذياع الصيت على حساب دين الله سبحانه، وبين هذا الصبر والتحمل والتجلد الذي تحل به أئمة الإسلام، وبفضل الله ثم بفضلهم وصلت هذه الشريعة إلينا كاملة غير منقوصة. هذا عمر رضي الله عنه يوم أن أسلم في المدينة، يوم أن أسلم في مكة وهاجر كان يسكن العوالي، يقول: كنت أتناوب أنا ورجل لي جار لي من الأنصار من بني أمية بن زيد أتناوب ينزل هذا الجار يوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فيسمع منه ما نزل عليه من الوحي ثم يأتيني فيخبرني بما نزل وأنزل أنا من الغد لأسمع من النبي عليه الصلاة والسلام ما نزل عليه من الوحي حتى أعلم صاحبي فكان دأبنا كذلك مدة هذا في بداية الطلب ولم يترك الطلب رضي الله عنه حتى لازم النبي عليه الصلاة والسلام وهذا عمر أيضا يقول ابن عمر كما ذكر الذهبي يقول حفظ أبي عمر بن الخطاب سورة البقرة في 12 سنة ولما حفظها نحر جزورا وهذا معاذ بن جبل إمام الفقهاء وكنز العلماء والذي يتقدمهم يوم القيامة برتوة أي بخطوة كما قال عليه الصلاة والسلام يحشر معاذ أمام العلماء يوم القيامة يتقدم العلماء برتوة يعني بخطوة وفي لفظ برمية حجر كيف حصل هذا العلم وقد توفي في 30 من عمره بكثرة الملازمة وكثرة الجلوس بين يديه صلى الله عليه وسلم والإعراض عن ملذات الدنيا وهذا جابر بن عبد الله الأنصاري يرحل في طلب حديث واحد شهرا كاملا وهو الذي بذل وجاهد وضحى وطلب وسمع يرحل يعني جاءه الخبر أن حديثا قاله رجل في الشام من الصحابة لا يحفظه هو والحديث خرجه أحمد فذهب فاشترى يقول فاشتريت بعيرا وجهزت جهازي وانطلقت إلى الشام أسير شهرا كاملا حتى وصلت إلى الشام فقيل لي إنه عبد الله بن أنيس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فطرقت الباب فخرج البواب قال من قلت جابر قال عبد الله بن أنيس ابن عبد الله قلت نعم يقول فخرج فاعتنقني قال ما الذي جاء بك قال بلغني أن حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام تحفظه ولا أحفظه وإنني أخشى أن أموت أو تموت وألقى الله دون حفظه ما هو شهر كامل فقال عبد الله بن أنيس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله تعالى العباد يوم القيامة غرلا عراة بهمة قال وما بهمة قال ليس لهم شيء ثم يناديهم بصوت يسمعه من قرب ومن بعد ثم ساق الحديث يذهب في طلب الحديث شهرا كاملا حديث واحد شهرا كاملا واليوم المواصلات قطارات ومترؤات وحافلات مسكين مسكين هذا الشاب الذي يريد أن يطلب العلم وهذا راوية الإسلام الأعظم أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه الذي حافظ أكثر أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام بل هو أكثر راوية للإسلام أبو هريرة كيف حصل هذا العلم صبر على الجوع وصبر على الفقر ولازم الرسول عليه الصلاة والسلام ملازمة الإنسان لظله واستعلى عن كل الشهوات واستعلى عن كل النزوات إن أبا هريرة شغل بالسماع بسماع الحديث وحفظه وتكراره في المساء تكراره إذا جن الليل حتى قالوا كان قليل القيام لماذا؟ لأنه كان يكرر ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول كما في البخاري إنني أحفظ الناس لحديث النبي عليه الصلاة والسلام إلا عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب وكان أبو هريرة رضي الله عنه إن شدة ما يصيبه من الجوع كما أخبر عن نفسه يوما كان بين أصحابه فتمخط فقال الحمد لله الذي تمخط أبو هريرة في الكتان والله في الكتان يقول والله لقد أتى علي يوم وأنا مغشي علي بين بيت عائشة والمنبر منبر رسول الله من شدة الجوع فيأتي الرجل فيصعد على صدري فأقول ليس الذي ترى وإنما هو الجوع يصعد الرجل على صدري حتى يرقيه يظن أنه قد سحر أو أصابه جن فيقول لا وإنما هو الجوع ويقول كنت ألزم رسول الله عليه صلى الله عليه وسلم على ملء بطني فكنت أسمع ولا يسمعون وأعي وينسون هكذا كان حاله رضي الله عنه وأرضاه حتى حدث عنه الصحابة والتابعون ما يزيد عن 800 نفر هذا حال أبي هريرة وجاء يوما إلى الحبيب المصطفى يقول يا رسول الله إني أسمع منك الحديث وأنسى قال ابسط رداءك يقول فبسطت ردائي قال اجمعه فجمعته قال فما نسيت حديثا بعد ذلك وفي رواية للنسائي أن أبا هريرة قام يدعو يوما قال اللهم إني أسألك علما لا ينسى فقال الحبيب آمين يكفي وأتي الرسول عليه الصلاة والسلام بغنائم فقال يا أبا هريرة ألا تسألني مما يسألني الناس من هذه الغنيمة قال يا رسول الله أسألك أن تعلمني مما علمك الله لم يكن أبو هريرة صاحب تجارة ولا نجارة ولا صناعة ترك الدنيا وطلقها انظر هذا العلم الذي حمله للأمة كل ذلك في ميزان حسناته كل ذلك بفضل الله ثم بفضله. هل يوجد منبر من منابر المسلمين في أي مسجد من مساجد الدنيا لا يذكر فيها أبو هريرة ولا يترضى عنه؟ انظر إلى فضل العلم، فإن المال ينفذ، أما العلم فإنه لا نفاد له، بل إنه قام يوما يحث الناس على طلب العلم، ها؟ يحث الناس على طلب العلم، وقد رآهم انشغلوا بالبيع والشراء والأخذ والعطاء في سوق المدينة، قال: أيها الناس، يا أهل المدينة، ما أعجزكم؟ قالوا: كيف ذلك؟ كيف ذلك يا أبا هريرة؟ قال: ميراث النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده يقسم، وأنتم في البيع والشراء. قالوا: ميراث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. فانطلقوا سراعا إلى المسجد يريدون أن يحظوا بشيء من الميراث، يظنون أنهم سيرثون النبي صلى الله عليه وسلم في أموال أو في أدباش، فوجدوا قوما يصلون، وقوما يقرؤون القرآن، وقوما يتذاكرون في الحلال والحرام، فعادوا إليه قالوا: يا أبا هريرة، أن ميراث النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما وجدتم في المسجد أحدا؟ قالوا: بلى، وجدنا كذا وكذا. وقالوا له: وجدنا قوما يتذاكرون في الحلال والحرام. قال: فذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحثهم على الطلب، وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو أيضا النسيان، فقال له: ابسط رداءك، فبسطه، يقول: حتى كأني رأيت النمل يدب عليه. ثم جمعه ودعا رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقول أبو هريرة: فما صرت أسقط حرفا واحدا من الحديث. قال في يوم من الأيام، قال: ولما أنكر الناس كثرة تحديثي ويقولون: لماذا لا يحدث المهاجرون والأنصار بأحاديث مثل أبي هريرة؟ قال: إن إخواني من المهاجرين شغلهم الصفق بالأسواق، وإخواني من الأنصار شغلهم العمل في أموالهم، وكنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فكنت أحضر حين يغيبون وأعي حين ينسون. كثرة الملازمة، كثرة السماع، هذه من نماذج. وهكذا ابن عباس رضي الله عنهما، وأبو الدرداء، وعبد الله بن مسعود، وأبي بن كعب، والنماذج على ذلك كثيرة. صبروا وتحملوا، تحملوا الجوع في سبيل الله سبحانه وتعالى. الجوع أصابهم جوع شديد. هذا رجل يقال له الوخشي، العلي بن حسن، علي بن الحسن، يقول: وكنت أسمع على مصحح أحد أئمة الحديث، يقول: فأصابني جوع شديد حتى أنني عجزت عن الكتابة فأغمي علي، فلما استفقت ذهبت إلى الفران، إلى الخباز، فجلست إلى جانب المخبزة أشم رائحة الخبز حتى أتقوى بها. وهذا ابن أبي حاتم أحد أئمة السنة، يقول: ذهبنا إلى مصر فمكثنا 7 أشهر نجالس أهل العلم ونسمع منهم، وبقينا 3 أيام لا نأكل ولا نشرب، لم يجدوا شيئا. ما الذي حصل؟ يقول: فمررت أنا وبعض الطلبة على بائع سمك، فاشترينا سمكا، فلما وصلنا إلى الدار حضر وقت المجلس، وكانوا يجلسون طيلة النهار للطلب، وفي المساء النسخ والمذاكرة فيما بينهم. يقول: فحضر المجلس حتى انشغلنا عن السمك، وبقينا 2 يوم حتى خرب السمك فأكلناه نيئا، لأننا ما وجدنا الوقت لإصلاحه. وهذا الإمام سحنون، يا أهل سحنون، قاضي القيروان رحمة الله عليه، يقول القاضي عياض رحمه الله عن الإمام محمد بن سحنون الذي كان يلقب بمالك الصغير، انشغل يوما، يقول القاضي عياض: كانت له أمة جارية يقال لها أم مدام، وانشغل الإمام سحنون بكتابة أو تأليف كتاب حتى الليل، فأحضرت له جاريته الطعام وقالت: الطعام يا سيدي. فقال: إني مشغول الساعة. فظل يكتب، فلما طال مقامها وانتظارها أتت فجعلت تلقمه الطعام لقمة لقمة حتى أذن الصبح، ثم قال لها: لقد انشغلنا عنك الليلة يا أم مدام، قرب الطعام. قالت: قد والله قد أطعمته لك يا سيدي. قال: والله ما شعرت بذلك. وهذا أسد بن الفرات الذي سمع الموطأ، أسد بن الفرات رحمه الله تعالى، الذي فتح صقلية، الجزيرة الإيطالية، واستشهد بها 213. كيف حصل العلم كذلك؟ رحل وسار وصبر، صبر على قلة النفقة. فإن أسد بن الفرات رحمه الله ذهب إلى المدينة، وكان هذا الذهاب من جملة رحلاته في طلب العلم، فسمع الموطأ وحفظ مذهب مالك ودونه، ثم بعد ذلك انطلق إلى العراق، إلى الكوفة، فسمع من فقهاء أبي حنيفة ولازم محمد بن الحسن الشيباني، فدخل عليه يوما وقال: إني رجل غريب وقليل النفقة، وإن السماع منك نذر، نذرت إلى الله سبحانه وتعالى أن أسمع منك، ولا أريد أن أسمع من غيرك، ولكن الوقت قليل، اجعل لي وقتا خاصا. قال: أسمع النهار مع العراقيين، فإذا جاء الليل ائتني تبيت عندي لتسمع. يقول: فكنت أتردد عليه في الليل ويضع ركوة فيها ماء إناء، فكان يقرأ، فإذا طال الليل وغلبني النعاس يأخذ الماء وينفح في وجهي، فلبثت مدة هكذا حتى تعلمت منه علما كثيرا، حتى أن محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله كان قليلا النوم، كان لا ينام الليل أبدا، قليل أن ينام، وكان يضع الماء البارد عنده، فإذا غلبه النعاس مسح وجهه وقال النوم من الحرارة ويذهبه الماء البارد. النووي رحمه الله في بداية طلبه يقول: ما وضعت جنبي على الأرض مدة سنتين، مدة سنتين، وكان إذا نام توسد الكتب رحمة الله عليه، وذهب عنده البدر بن جماعة يزوره يوما يقول: فلما دخلت عليه جعل يضع الكتب بعضها على بعض حتى يجعل لي مجلسا لأجلس فيه من كثرة الكتب التي أحاطت به. وهذا الرازي رحمة الله عليه صبر أيضا على طول المشي، يقول: فإنني سافرت لمدة سنتين ومشيت على قدمي أكثر من 1000 فرسخ، مشيت من البحرين إلى مصر، من البحرين إلى مصر على قدمي، ومن مصر إلى الرملة، ومن الرملة إلى طرطوس، يعني من مصر إلى الشام، كل هذا على قدمي من أجل أن يحصل العلم. وهذا الإمام أحمد صبر على الفقر والحاجة، لما ذهب في رحلته لسماع الحديث من محدث اليمن لم يكن له إلا ثوب واحد، فغسله ووضعه على الحبل، فجاء لص فسرق ثيابه، فما استطاع أن يخرج من البيت، فجاء الناس إليه الطلبة يريدون أن يسمعوا منه، قال: أنا لا أريد أن أخرج. قالوا: نعطيك ذهبا لتشتري. قال: لا أقبل لا ذهب ولا فضة. أعطوه دينارا على أنه أجرى يكتب لهم بعض الحديث من أجل أن يشتري ثوبا. وهذا الشافعي كذلك ما كان يجد حتى القراطيس من أجل أن يكتب فيها، فيذهب إلى الديوان ويطلب الظهور، ظهور الورقات التي ملئت، من أجل أن يكتب عليه، حتى قال: كنت أخذ العظام والأكتاف وأكتب عليها حتى لا أنسى. هذه نماذج النوم، النوم، صبروا على قلة النوم. الشافعي تقول ابنته فاطمة كما حدث الربيع تقول: أسرجت لأبي السراج في ليلة 70 مرة. وحدث ابن كثير عن البخاري رحمه الله أنه كان إذا أطفأ السراج للنوم يسرجه في الليلة 21 مرة، يطفئ ثم تعرض الفائدة في ذهنه وفي خاطره فيشعل السراج فيكتبها ثم ينام، وهكذا حتى يطلع الفجر. أين هذا الثبات في الطلب؟ أين هذا الثبات في التحصيل من هؤلاء المساكين الذين بالغوا قبل أن يبلغوا، وتعالموا قبل أن يتعلموا، وتزببوا قبل أن يتحصرموا؟ أين هذا الثبات من سيرة هؤلاء الشباب المساكين؟ هيهات هيهات، إنه من طلب العلا سهر الليالي، ولا يمكن أبدا أن يحصل الإنسان على علم إلا بعد أن كما قال القائل إن هذا العلم لن يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. وقال الشافعي رحمه الله: كفى بالعلم شرفا أن ينتسب إليه من ليس أهلا له، وأن يفرح به من نسب إليه. وقال ابن أبي حاتم: فإن العلم لا يستطاع بالراحة، لا يمكن. وسألوا الإمام أحمد: هل يكون علم وشبع؟ قال: لا نعرف هذا. وسألوا آخر قالوا: أين هو الفقر؟ قال: في عمائم الفقهاء. نعم، هؤلاء أئمتكم أيها المسلمون، هؤلاء سادتكم، هؤلاء تاج رؤوسكم، هؤلاء قدوتكم، هؤلاء الذين ينبغي أن نقف أمام سيرتهم وقفة الإجلال والإكبار والإعظام والاحترام والترضي والترحم إلى يوم القيامة، لأنه بعد فضل الله بفضلهم وصلت هذه الشريعة ووصل هذا الدين. كيف نشر الدين في أفريقيا وفي بلاد اليمن وفي بلاد المغرب ووصل إلى الأندلس؟ بماذا؟ بجهد هؤلاء الأئمة، ببذلهم ودعوتهم وجهادهم وتضحيتهم وصبرهم العظيم في سبيل التحصيل والتحديث والتبليغ رسالة الله سبحانه وتعالى. إذن هناك تول آخر، إنه تول يوم أن يبدأ بعض الصغار يزحفون. وبالمناسبة أقرع أذن بعض الشباب وأقول: إن احتجاجكم بعدم وجود كبار العلماء حجة واهية، واستدلالكم أيضا بالحديث الذي صح سنده إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. قال جمهور الشراح: الأصاغر هم أهل البدع وليسوا صغار السن. ولما رأوا حكيم بن حزام وكان شيخا من مشايخ قريش يجلس إلى معاذ بن جبل وكان شابا يعلمه، قالوا له: استحيينا لك، لا تستحي تجلس إلى شاب؟ قال: ما أضرنا إلا الكبر، إنه لا يتعلم رجلان، لا يتعلم رجلان مستح ومستكبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا، وجسما على البلاء صابرا، وولدا صالحا، ودعاء مستجابا. ونسأله تعالى أن يرزقنا الفقه في دينه ابتغاء وجهه، وأن يعيذنا من حب الشهرة والظهور، ومن الكبر والعجب والغرور، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله. كما أمركم بذلك ربكم جل في علاه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد، اللهم ارضى عن أصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام وأهله، اللهم أعز الإسلام وأهله، اللهم أعز الإسلام وأهله. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، اللهم فرج هم المسلمين في غزة، اللهم إنهم في العراء فآوهم، اللهم إنهم جياع فأشبعهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم أقم دولتهم وقوِّ شوكتهم وارفع رايتهم وارفع مقامهم يا ذا الجلال والإكرام. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وكلمة: الموضوع لم يكن خاصا بالشباب، فالعلم طلبه ليس لفئة خاصة من الناس، بل هو للصغير والكبير وللشاب والعجوز. وأستدل بهذا الأثر عن أحمد بن حنبل رحمه الله، رأوه يوما وهو إمام المسلمين وقد شيخ في السن وكبر، رأوه بالمحبرة، المحبرة، رأوه يوما قالوا: أنت إمام المسلمين، استحيين لك؟ قال: بالمحبرة إلى المقبرة. وقال أيضا: إني أطلب العلم إلى أن أدخل القبر. نعم، فرحلة طلب العلم لا تتوقف، لا يوقفها شهادة ولا شيء، فإن من ظن أنه قد حصل الآن وانتهى فهذا لم يزل يجهل الكثير والكثير من شريعة العلي الكبير سبحانه وتعالى. جعلنا الله وإياكم من عباده المخلصين، وبارك لي وإياكم في القرآن العظيم. والمحاضرة اليوم بإذن الله تعالى بين المغرب والعشاء في مسجد مدينة سارتروفيل بعنوان: ضعف أخوة الإيمان أسباب وعلاج، وفقنا الله وإياكم لإلقائها على الوجه الذي يرضيه عنه.